أيها الأحبة، هذا هو الشريط 15 من كتاب النكاح من بلوغ المرام. قالت: كانت 12 أوفية ونشا. 12 يقال 12 ويقال 12 كما يقال 2 واثنتان وابنتان وبنتان، والمعنى واحد. ولكني أسأل الآن عبد الرحمن بن داود، لماذا قال 12؟ ولم يقل ولم تقل 12، خبر كان. وكيف تعربه؟ كل الدنيا هذه كل الثلاث مبنية في الحرم مصر جديد. اي لكن الفتح هنا 12، اي لكن الاشكال اذا صار مرفوع كيف نقول 12؟ والمعروف ان المبني لا تغير باختلاف العوام، يعني يعرض على الثاني 12 في المعركة. ولهذا أول معركة والثاني 10 نعم، هم يقولون إن الأول معركة هذا مستثنى، والثاني لا محل له من الإعراب لأنه بمنزلة التنوين، بمنزلة التنوين يعني كالتكنيك. وهذا مما يدل على أن اللغة هي الحاكمة وليست قواعد النحو، لأن مثل هذا المثال لا يستطيعون عنه جوابا مقنعا، لأنهم قالوا مبني على الجزئين. قلت قيل لهم: كيف يكون مبني وهو يتغير باختلاف العوام؟ والمعروف أن ما يتغير باختلاف العوام لا يسمى مبنيا. وإن قالوا معربا قلنا بعد: طيب معربا أقرب من كونه مبنيا، لكن ماذا تقول في 10؟ قالوا: هذه لا محل لها إعراب، لأنه لا يصح أن يكون مضافا ومضافا إليه، ولكنها بمنزلة التنوين. يقال لهم: طيب لماذا لم تقولوا بهذا في 13 وتقول مركب فهو معرب بفتح جزائي مبني على فتح جزائي؟ على كل حال الذي نرى أن نقول كما قال أظن الكسائي، قال: أي كذا كذا خلق، أي كذا خلق. فنقول: هذه 12 نطق بها العرب في حال الرفع في الألف وفي حال النصب والجر في الياء. وقول ونشل، كأن أبا سلمة رحمه الله لا يعرف معنى النشل، ولهذا قالت له: أتدري من النشل؟ إلى آخر. النشل أي النصف. إذن نقول: النش لغة بمعنى النصف. فإذا قال قائل: هذا غير معروف، قلنا: وليكن غير معروف عندك، لكنه معروف عند أم المؤمنين رضي الله عنها التي هي من أفصح النساء، فيقال: 6 دراهم ونش، أي ونصف، وهي لغة عربية صحيحة. أتدري من نش يعني أتعلم ما هو؟ قال: قلت لا. وقالت: نصف أوقية. فإذا كانت 12 ونصف فوقية يقول تقول فتلك 500 درهم، لأن الأوقية 40 درهم، فعشرة في 40 400، واثنتان في 40 80 كذا، والنصف 20، يكون الجميع 500 درهم. نعم. فهذا فداء رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه 500 درهم فقط. الدرهم يساوي عندنا شيئا زهيدا، إذا جعلنا كل 200 درهم إسلامي 56 ريالا عربية من الفضة، كم تكون 500؟ 140. طيب 256 كم الجميع؟ 112. وش بقي عندنا؟ نصف 28، يعني 128 و 12 40 140 كيف نفسه؟ 140. صداق الرسول عليه الصلاة والسلام 140 ريال بريال السعودي. ولا شك أن هذا بالنسبة لوقتنا قليل جدا، لكنه بالنسبة لوقت مضى حتى عندنا يعتبر هذا كثيرا. فيما سبق صداق المرأة عندنا ريال واحد، وأحيانا يكون الصداق إذا صار الرجل قصادا كبد الطرق خروف صداق، الخروف كبد الخروف صداق، يسلقها كبد خروف، أحيانا يسلقها غزفة، تعرفون غزفة خمار، يسلقها خمارا. وذكروا أن شخصا أصدق امرأته ريالا، فلما كان الضحى دخل عليه في الليل، جلس عندها في الضحى، قرع عليه الباب رجل، فنزل ليفتح له، فلما فتح له تخاصموا اياه وارتفعت اصواتهم، وقال لأسجننك ان لم توفيني، ان لم توفيني سجنتك. ففزعت المرأة، زوج ما دخل عليها الا البارح وهذا يشكيه وكل حبسه مسلم. قالت ماذا يريد؟ قال من يطلبني ريال، وإذا الريال من عندها قد خذ أعطيه إياه. فخرجت المرأة مجانا، لكن على كل حال صادت نفسها بعد أن تم العقد. فالمهم من هذا صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، نستفيد من هذا الحديث فوائد، منها حرص السلف على العلم. لسؤال أبي سلم ابن عبد الرحمن، ولكننا نسأل هل سؤال أبي سلم يقصد به مجرد الاطلاع أو يقصد به الاستدلال لحكم شرعي؟ الثاني لا شك. وهذه كانت أسئلة السلف، لا يسألون عن الشيء إلا من أجل أن يبنوا على هذا السؤال أحكام شرعية، خلافا لما يعتاده كثير من الناس اليوم، يسألون للاطلاع فقط. ولهذا تجد بعض الناس يسأل هذا الرجل ويسأل الرجل الثاني والثالث والرابع لمجرد أن ينظر ماذا عنده، وهذا خلاف هدي السلف. من فوائد هذا الحديث جواز مخاطبة الرجل المرأة إذا كان لمصلحة، لأنه إيش؟ خاطب عائشة رضي الله عنه وسأله. ومن فوائده جواز تدريس المرأة للرجل، يعني يجوز أن تدرس المرأة رجالا،

إيش؟ أن نبينه، أن نبينه. ومن فوائد هذا الحديث أن من طرق تعليم العلم السؤال، لأن سألته أولا أتدري من نفسي، ولم تقل والنفس النفس، فسألت، لأن الإنسان إذا سئل تأهبت نفسه لقبول ما يكون جاهلا به، بخلاف ما إذا أخبر به رأسه. إيش؟ نعم نعم، إذا لم يوجد قراء رجال واحتاج الإنسان إلى استماع الصوت فلا بأس، بشرط أن يمنع الفتية. لا ما لا جاء، يعني فيه قراء من الرجال أحسن أصوات من النساء، وكل سنة عدل عن الرجال للنساء، والله في نفسنا هذا شيء. نعم. ذكروا في كتابه ابن القيم رحمه الله لأن حافظ ابن الجوهر كان شيخا أو بخرائي. نعم. أي ما يخالف، يعني يمكن هذا الرجل اللي هو ابن القيم يذهب إليها وحده ويسألها أو يدرس عليها، لكن كنا جعلها ينصدها معلمة إجماع الحجاب. لكن يعني حتى لو كان من ورائي حجاب ومختفي عنه. الله يرضى. أنا أميل إلى من؟ أنا أميل من أتكلم على إن هذا الحديث لا يدل على على ذلك، لأن الوقت الآن وقت فتنة، وقت فتنة، وإذا فتح الباب ما عاد تستطيع تصده بعد ذلك، توسع. وأنتم الآن تنظرون إلى الوقائع، تبدو في الأول تبدو صغيرة، ثم تتسع بسرعة لأن لها من يوسعها، فهم يسبقون الزمن في توسيع هذه الفتن. فالإنسان بقدر استطاعته يقف حائلا دونها، وإذا صار الشعيب أكبر من الرجل إذا قارب. أي نعم نعم نعم، الله حتى لو أعتق نصفها مثلا كان مضاعفة واشترى نصفها وأعتقها يشفى. العلماء ذكروا أن هذا مكروه، يكره السلام على المرأة أجنبية إلا عجوزا، يعني جرت عادته بمخاطبة الرجال فلا بأس. فلما مرت مثلا بعجوز تبيع أشياء ذهيلة، بعض الرجال تبيع صافية ولا أشياء بسيطة، نعم، ولا بيض، فأهل أبو مفلان وش عندك اليوم؟ نعم، بشرط أن تؤمن بالفتنة، هذا لا بأس به. أما شابة تلتقي بشاب سلم عليه وسلم عليها هذا محلوب. نعم. تعرف أن الإسلام بارك الله فيك في أول الأمر كانت مخاطبة الرجال النساء لا بأس بها، وكان أيضا الحجاب غير مفروض، ما فرض إلا أخيرا. نعم يلا سامي. لو جوزنا هذا الشيخ تلقى من المرأة، إيش لو كان الجواز الشيخ بناء على الفائدة اللي ذكرنا، لو جوزنا على هذه الفائدة تلقى من المرأة كيف تكون الطريقة؟ إذا كان ممنوع فالطريق ممنوع. بناء على الفائدة؟ لا، الفائدة إذا كان في النفس، يعني فيها نظر، قلنا ناقض ان تعلم الناس، هو مثل واحد امرأة تسأل، لا نقول لا بأس ان تسأل امرأة نعم عن مثل الشرعية ما فيها شيء، لكن كل الخمس نفسها مدرسة للرجال ما قبل مكسور فرق يقال خالد. ما هو اصطلاحا؟ ما هو الحق به؟ شرط الشو، نعم، ووطئ الزنا كرها على مشهور من المذهب. طيب يا عبد الملك لماذا سمي صداقا؟ لان القاضي صدق في هذه المره لان بذله يدل على صدقه في طلبه لهذه المره. طيب مر علينا فيما سبق ما يدل على ان النكاح ينعقد بما دل عليه ولو بغير لفظ النكاح والتزويج. نعم شرع ولم يذكر تمام. طيب ماذا تقول في هذا القول خليل؟ هل هذا صحيح ان النكاح ينعقد بما دل عليه ولو قال لفظ النكاح والتزويج؟ يعني لو قال الرجل جوزتك بنت جوزت بدل زوجت ماذا تقول؟ صح الا على مذهب الحنابل يقول ما لازم زوجتك. لو قال زوجتك ما صح. طيب لو قال اعطيتك بنت عند العقد ها؟ لا مش عارف اذوب ليش حبل لا لا لا الا اذا كتبه قال زوجتك بنتي هو كتبه الولي وقال قبل المعروف الان ليس بالعقد هو المأذون يقول عقد الزواج فلان على فلان في ولاة ابيها. طيب المهم على كل حال ينعقد بكل لفظ دل عليه باي لفظ يكون حتى لو كان بلفظ غير عربي إذا كان معلوم الجد الزوج والولي والشاهدين كفى. طيب مر علينا أنه يجوز الإطلاق العام وإرادة الخاص في التعبير العربي. والعاشر كان صداق لأزواجه كيف عرفنا ذلك؟ إيه؟ من أين عرفنا أنها لا تريد ذلك؟ نعم جعل صداق عائشة صح. إذن هذا عام أريد به الخاص. طيب ما هو الأصل في اللفظ العام أن يراد به الخاص أو العموم؟ العموم ولهذا لا نعجز عنه إلا بدليل. تمام. طيب 500 درهم كم تساوي بالنقد الحاضر؟ كم؟ 100 تساوي 140 ريال. طيب صح. ذكر العلماء رحمهم الله قاعدة أو رابطا فيما يقصه أن يكون مهرا فما هو داود؟ مالا ايش المال؟ أي يعني نقود؟ مال لا أي أن يكون أجرا ما صح عقد البيع أو الجر عليه صح أن يكون مهرا. طيب صح ما صح أن يعقد عليه عقد البيع أو الإجارة صح مهرا كذا. هل يصح على المنافع؟ خير يصح مثل موسى عليه السلام او يزرع صح. اي نعم تمام. طيب رجل تزوج امراه واصدقها خمارا يجوز لان الخمار يصح عقد البيع عقد البيع عليه. طيب أصدقها إلى خالد

نصف المهر ويرجع عليه نصف المهر، لكن هل يرجع بما أعطى أباه وأمها وأخاها؟ لا، لأن هذا ليس من المهر. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن الرجل قد يكرم من أجل نفسه أو من أجل أخته، وأنه إذا أكرم لهذا فليس ذلك من باب الرشوة ولا من باب أكل المال بالباطل، لقول أحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته. ومن فوائد هذا الحديث أن الصداقة يصح بالقليل والكثير، لأن على صداق نكرة في سياق الشر فتكون للعموم، تكون عامة، أي صداق كان قليلا كان أو كثيرا فهو شائع. أحسن الله إليك. كيف الجمع بين حديث رضي الله عنه وبين الناقشين الذين اراد علي رضي الله عنه ان يصبح فاطمه وذكر حضونهما حديث؟ الذي في صحيح مسلم ليس فيه انه ارادهما مهرا، تريد الناقشين الذين بقرهما حمزه ما فيها، ولهذا نطلب منهم تحقق هذه المساله إذا ثبتت فالجمع بسيط. نعم. إيش؟ صحيح أنه لا صح. صحيح أن النكاح لا يصح وأنه يجب إعادة العقد ولها مهر مثله. نعم. نعم. يتلقون إذا كان إذا خطب شخص لآخر امرأة وأعطاه مكافأة، أي ما تسمى الكرامة، هذه تسمى مكافأة. من صنع عليكم معروف فكاتبه. نعم يا غني. نعم. يقولون أنها اشترطت لنفسها. نعم. وليس للمرء. وش تقول؟ عن هذا جوابان. الجواب الأول أن شريعتنا وردت بخلاف، والجواب الثاني أنه حقيقة للمرأة، لأنه إذا قام بالرعي فإن المرأة تكف بهذا ولا ترعى، فتكون حقيقته عائدة لها. إلا أنه لا نبي غالب الواسطة يصددون بهذا على أولاد علي، يقولون أنه مذبح حتى في كلاية. نعم. فما رد من هذا الحديث؟ لكفر لك الرب سبب هذا القول. ما سببه؟ أنه خلفه في أهل جهاز التبوك وجزع رضي الله عنه، قال كيف تجعلني بمذبح جام النساء؟ فأراد أن يطيب قلبه لأني جعلته الخليفة كما جعل هارون، كما جعل موسى هارون خليفة. نعم. تقيد الحال. تقيد الحال. الطريق تقيده. نعم. رضي الله عنه قال. عن علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يحفظ لها صداقة ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها، لا وقت ولا شطر، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشعري فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وحسنه جماعة. وعن جابر بن الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فسبق لنا ما يدل على أن من أهدي له هدية من المهر فإنه لا يكون له إلا بتفصيل فما هو التفصيل؟ نعم صح. تفصيل انه ان كان قبل عصمة النكاح يعني قبل العقد فهو للمرأة وبعده لمن اعطيه. طيب هل هناك خلاف في هذه المسألة يا خالد؟ نعم يا شيخ قال وشوق ان شرط للأب نعم ما يقول في هذا الرأي في هذا الرأي كيف هو وقد قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك؟ نقول أن الأب لا يتملك إلا إذا تملكت المرأة الابن أو البنت، تملك الأكبر عن تملك الإبن أو البنت. نعم. وهنا الإبن والإبن ما تملك. نعم. فكيف ما يفعل؟ هم صارم النقص. صارم النقص المهم أن المطلق. إنه لا يجد ذلك أصلاً نكاح. نعم. هو الجزء. إذا نردت وجهين. أولاً مصارم النقص، الثاني أنه كما قال خالد أصلاً ما ملكت الصداق حتى نقول ينطبق عليه الحديث أنت ومالك لأبيك. هي أيضا مصلحة ثالثة أو أننا أشرنا إليها، وهي منع جشع بعض الأولياء الذين يجعلون بناتهم كأنهن سلع، من أعطاه أكثر زوجه ولو كان أسوأ الناس دينا وخلقا. ففيها أيضا درء مفسدة، يعني ده بمقتضى هذا الحديث فيه درء مفسدة، وهو أن لا تتخذ النساء سلعا من تعطي اكثر واقف. ثم قال عن علقمه عن ابن مسعود علقمه الا كملنا كيف إذا كملنا الفوائد. طيب أعطني أحمد هذا. أولا أن الصداق والهدايا والإذاب التي يأتيها الزوج إن كانت قبل العقد هي للزوج وكان تفريضها فهي لغيرها. الثاني جواز شرط الحرام للمرأة والإذن بعد عقد النكاح وأن الزوج إذا استلم ذلك رضي لزمه، لكن هل يعتبر من المهر إلى آخره. الثالث أن الرجل قد يكرم من أجل ابنته أو من أجل جثته. الرابع أن الصداق يحتفل الطريق كثير لأن على الصداق مكان حتى الشرط. عن علقمة أحد أصحاب ابن مسعود المشهورين، وابن مسعود معروف رضي الله عنه ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان صاحب الوسادة والسواك، وكان يدخل إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام حتى كأنه واحد من أهله. سئل نعم، وكان أيضا من فقهاء الصحابة ومفتيهم رضي الله عنه. سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يصل لها صداق ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود رضي الله عنه لها مثل صداق نسائها لا وقت إلى أحد. سئل عن رجل، والسائل كما قلنا مرارا لا يهمنا تعيينه لأن المقصود معرفة المسألة وحكمها. وقوله تزوج امرأة ولم يصغ لها صداقا أي لم يقدر لها صداقا، لأن الألفاظ بمعنى التقدير كما قال الله تعالى فنصف ما فرضتم يعني من المهر أي ما قدرتم، ولم يكن بها حتى مات. ولكن النكاح صحيح. فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها بدلا عن عدم تسمية المهر، لأنه لو سمي الصداق وفرض لم يكن لها أكثر مما فرض لها، لكنه لم يفرض فلها مهر نسائها. وقوله مثل صداق نسائها، من المراد بالنساء؟ المراد بالنساء المماثلات لهن لها، المماثلات لها سنا وجمالا ودينا وخلقا وحسبا ومالا.

على الأعلى، لا يمكن أن يقاتل الأبناء على الأعلى. ولكن ما ذكره الإمام أحمد باعتبار ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم في أن الخلوة مقررة، لا شك أن له وجه، لأنه إذا استباح منها ما لا يباح إلا بعقد النكاح من تقبيل أو ضمن أو غير ذلك فإنه يستقر معه. طيب، ويحسن لي أيضا أن نتكلم على ما يتنقص به. إذا جاءت الفرقة، إذا جاءت الفرقة من قبل الزوج قبل أن يحصل ما يتقرر به المهر فلها نصف المهر، لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقد النكاح. إذا جاءت الفرقة من قبلها قبل أن يحصل ما يتقرر به المهر فليس لها شيء. مثال ذلك: عقد على امرأة وقبل أن يدخل بها تبين له أن بها عيبا يستحق به فسخ النكاح، ففسخ نكاح لعيبها، هل لها شيء؟ لا. لماذا؟ لأن الفرقة جاءت من قبلها. إذا جاءت من قبل أجنبي ففيه قولان فيما ترجم أحمد: هل يتنصف المهر ويرجع به الزوج على من أفسده، أو لا يتنصف ولا يستحق المرأة شيئا. فيها قولان، والظاهر أنه يتنصف وتعطى المرأة النصف ويرجع الزوج به على من تسبب للفراق. هذا هو العدل، لأن المرأة ليس منها شيء حتى نقول لها مهر، وهذا الرجل معتدي فيعامل بعدوانه. المناقشة من حديث ابن عباس بس ما نقص فينا. إذن من حديث نعفاء مر علينا ما يدل على أن نكاح الأقارب ليس به محذور. نعم، ما صلة هذه؟ إيش؟ بنت ابن عمي ابن عمي علي. نعم علي. علي والصلة بفاطمة هي زوجة لكن نتكلم عن القريب القرابة. بنت ابن عم كده صح. طيب، يقول بعض الأطباء انه لا ينبغي التزوج من الاقارب، وهذا ليس بصحيح. التزوج من الاقارب لا باس به شرعا ولا ضرر فيه حسا. نعم. طيب، مر علينا من الأحاديث ما يدل على أنه لا بد من المهر. شرف نعم، العوم الحديث كثيرا. ما نقول كثير، احنا درسنا ثلاثة فقط. نعم، حديث ابن عباس. نعم، عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيها شيئا. أحسن. ومر علينا أيضا أن جميع ما يشترط للمرأة قبل العقد فهو لها ولو كان الشارط الأب. هذا صحيح عن رجل شعيب. نعم، أن ما كان قبل عصمة النكاح وما كان بعده لمن أعطيه. تمام. طيب، هل المرأة تملك صداقة؟ تملكون. وش الدليل مما مرنا من الحديث؟ فهو لها واللام للتمليك. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي أعطها شيئا، وقول ابن مسعود لها مثل صداق نسائها. طيب، يتقرر المهر بأمور ثلاثة ذكرناها، وذكرنا قولا آخر أنه يتقرر لا ذكرنا قولا آخر يتقرر بغير هذا. بكل ما يستباح، بكل ما لا يستباح إلا بعقد، إلا بعقد النكاح. تمام. طيب، رجل تزوج امرأة ثم مات عنها قبل الدخول ولم يتم لها صداقة، فماذا نقول بالنسبة للردة؟ عليها العدة، ما بعد سألنا عن دارة. طيب، عليها العدة الميراث. نعم. طيب، هذا هل دليل هذا يعتمد الحديث الموقوف على ابن مسعود أو الحديث المرفوع؟ الحديث المرفوع على أسامة بن عبد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذروة الزواج نعم هذا مرفوع. تمام. نريد أن نأخذ هذا الحديث مسألة مسألة. ما هو دليل وجوب العدة عليها من غير هذا الحديث؟ بدليل من خارج طيب محمد توفون وعشرا. نعم. طيب، المثل الثانية الميراث خارج. ولهن الربع مما تركتم. نعم. وجه الدلالة؟ لا لم يتم به. كيف ما وجه الدلالة؟ إنه يشمل حتى من لم يقل به. إيه، يقول مما تركتم. وهذه زوجة. إيه. عموما. عموما قولي الزوجة. طيب. الصداق يثبت لها أن الصداق. سلم الناس. لا، نسأل تقرر الصداق، تقرر الصداق للموت الزوج ما فيكون لزوجته المهر يؤخذ من تركته قبل كل شيء إذا كان سلم. المطلوب ما هو الدليل على وجوب المهر بالموت؟ نرسل من أي دليل شرعي؟ أي لا، هذا ذكر أنه وجوب المهر لكن لا استقراره. هذا الميراث الذي استدار نعم من داود. ما في دليل إلا هذا في دليل الحديث. نعم، ما افتح شيء، ما قبل ان يدخل عليها مات مره. ولهذا بعض العلماء يقول اذا مات ما يتقرر المهر. بعض العلماء يقول اذا مات فانه لا يتقرر المهر لان المهر في مقابل الاستمتاع. وانا ما افتح ما دخل عليه كيف أي لا دائماً لأن الآية لو أخذنا بظاهرها كان نقول ما لشيء ما لها إلا نصف.